انا كده اخر كده اعمل حسابك خد عليا وعن فراودة في ذهب وعودة تعمل حروب شاملة اكم معاملة واحفى المعاملة خد في القلوب جملة مش حاسة بنت جرح ومعندة والشغلة مش خالصة الدنيا قدة والحب مادة والناس بقت غلسة الدنيا ولعة والحب سلعة والصحبة دبارة الشر جمعة والفرحة دمعة والقعدة بسجارة الصحبة مافيا والعيش عافية والقلب بيهني والعمر عركة وصحابه فرقة والعقل متبني الأم بايظة والبنت عايزة والأب بيقفلين بس المفاجأة تتحط فجأة بتشد يا معلم الشتم مرسى والحب مرسى والشغلة في سبكة تقلب بقى عشان شرفعة وإبرة هتشكك تعمل محاربة تدخل في تربة تنزل سلاح بالي هتقل أصلك هتقل غربة والنفي في مياري انت فليسنسي يطلع بنس عايشني في جزيرة اللعب تنس فك الترن حتى اللي تعميها محمد حكيم الليلة معانا والدنيا خربانة بركان دراعة دايما كفاءة والخزنة مليانة الشفرة حتى والشر عدى والخير بيتكلمش والفرقة سرقة والضنا حرقة كل اللي كان يهمش اقعد وقابل تروح كمابل في خلق مظلومة والمام بزيادة والتملة مخرومة الدنيا هوجة والسكة عوجة والكلمة مطلوقة الحظ فيشة ما بقتش عيشة والضحكة مسروقة الحلوة خوخة تطلب بدوخة بتعمر الطاسة ارزع فطيرة واديها بيها وتلاقي رقاصة العقل كيمياء والصحبة رمية دولة حشيش فاخر كله في محله بتشد كله ويجيبه من الاخر الدنيا لفة تخطف في خفة بتقل ويانا اوعى النميجة اسوأ نتيجة والحبل بيسيب اولها بوسة واخرها دوسة ما تعيش بالطيب القعدة دوسة والذوق ازازة والشب مربوطة تطلع في زيتة تشرب نبيتة والحلوة بنوتة طبع الندالة محتاج ازالة والود متغير والعشق حالة ومن المحال انك تعيش طيب الصورة أخلاقنا فتحة والخريبة دية والكينج طاطا بيبيع جلاطة والسبع بيسيا بحلم بحاجة بس السذاجة على تحت واخداني دايما برنجي نجمي ولومنجي ما في حد عداني أنا كده آخري كده أعمل حسابك خد عليا مفيش حنان مفيش رضا مش باقي منك جرح وقاسية أنا كده أخي كده أعمل حسابك خد عليا مفيش حنان مفيش رضا مش باقي منك جرح وقاسية أنت اللي زيك ما يسويش أنا حلم بيك وبلاش صحبتنا لما والفن جمه شفرتنا دباحه فوق ده ده متواجه كينج المواجهه وخربها في الساحه ضرب دماغ مزوح بتنفخ مش كلمه الراحه وعيله الحكيم مليون زعيم في الدنيا بيضيفه